إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن نبدأ في أخذ هذا الفصل في فسخ العيوب أو فسخ النكاح بسبب العيب، أنبه إلى أسئلة جاءت كثيرة بالجوال وكذلك هنا، هل هناك درس في يوم الأحد القادم أو لا؟ أقول لكم هذا الأمر درسته اللجنة المشكلة في الإشراف على الدرس، وتوصلوا إلى أن الدرس سيكون قائما بإذن الله، وليس من المصلحة أن يوقف الدرس لمثل هذه المناسبات. من استطاع أن يحضر فالحمد لله أو يتابع، ومن لم يستطع أن يحضر لسفره فهذا له عذره، لكن أحببت أن أؤكد لأن البعض كأنه يلح علي بسبب السفر أن يوقف الدرس، فأقول أعتذر، وهذا جزء من المنهج والله أعلم. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال سببه. الآن بدأ في موضوع في فسخ النكاح بالعيب، هذا الفصل. وقبل أن أبدأ في تعليق على كلام المؤلف، أنبه إلى نقطة جوهرية مهمة أيها الأخوة، لأنني لاحظت من خلال واقع الناس والتواصل معهم أن هناك كثيراً من الناس، سواء من النساء أو من أولياء الأمور، يقصد آباءهن يعني أولياء أمورهن، من يخفي عيوب المرأة على الزوج، وهذا في الحقيقة له آثار. يكفي من عظم خطر أنه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غشنا فليس منا، أي كأن ولي الأمر أو المرأة إذا شاركت في ذلك، ولا بد أن قد تشارك وقد لا تشارك وإن كانت عالمة، كان يقول: دع الرجل يتورط، لأنه ربما بعد الزواج يصعب عليه الطلاق، بينما لو أخبرناه وكل من جاءنا أخبرناه بالعيب ما جاء أحد، وهذا غير صحيح. فهو أقول من ناحية الأولى، من ناحية الشرعية هو غش وحرام. ثانيا، أنه من ناحية النظر العقل ليس في مصلحتك ولا مصلحة موليتك، يعني المرأة، أن تخفي هذا، لأنه سيكون فيه أحقاد ويكون فيه مشكلات، وقد يكون فيه نشر للعيب أكثر من خلال المحاكمات أو المطالبات أو حديث الناس: لماذا طلقت أو فسخت العقد، بينما كنت في عافية من ذلك قبل هذا. ولهذا فإنني أنصح الأخوة، وهم لهم الآن أخوات، ومنهم من له بنات، ومن سيكون له بعد ذلك مثل هذا، هذا له آثار اجتماعية، بل أحياناً قد يكون من الأقارب، فسيكون سبب قطيعة رحم وعداوات. وطبيعي كل شيء مخالفة لأمر الله جل وعلا أتكون نتيجة مثل ذلك. بقيت كلمة هنا: أعرف ولي أمر إذا خطبت إحدى بناته، أو هو خطب لأحد أولاده، لا يقول: لست فقط أنا أظهر العيب، بل إنني أحياناً في بعض العيوب أضخمها بعض الشيء، أريد يقدم على بينة. يقول: دعه إذا دخل قال: والله أبوس بالغ مثلاً في العيب، ما وجدت العيب فيه كما قال، أحسن من يقول: غشني أبوس. طبعاً هو لا يبالغ مبالغة حتى يفهم منها قد تضر بابنته، لا، أو بابنه، لكن يريد يقول أن يقدم على وضوح، بمعنى أن حتى الأشياء التي لا تعد عيوب في موضوع عندنا هنا يقول يذكرها، يقول عندي قاعدة جميلة، كل أمر يمكن أن يعلمه الزوج، هذا إذا كان خطب ابنته، أو تعلمه الزوجة إذا كان المتزوج ابنه بعد الزواج، فلأخبرهم قبل الزواج أفضل من أن يعلمون بعد ذلك. يعني أي أمر ممكن سيكون في الابن أو في البنت سيعلمه الزوج أو الزوجة أخبرهم من الآن. وسبحان الله، وجدت في عائلة استقرار، وفي أبنائه وبناته استقرار عجيب جدا. فهذا الناس يحبون الصدق، يحبون الوضوح، يكرهون الغش، يكرهون الكذب، حتى لو كان كما يقول بعض أمر يسير. ويؤسفني أن هناك عيوب قرأناها كبيرة جدا الحقيقة، ويكتمها الزوج أو تكتمها المرأة أو يكتمها وليها. أما في حق الرجل فهو أخف، لأن الرجل يراه والده ويراه الزوجة وغير ذلك. لكن أحببت أن أقول، أن نؤكد على هذا المعنى، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال: ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال سببه. يختلف هذا الأمر. العلماء، أنا أقول هذه الكلمة التي قال المؤلف فيها نظر، يعني ليست على إطلاق يا مجملة. بعض العلماء يقول بعض العيوب تتكرر كالجنود، ولذلك نص بعض العلماء قال: وإن جن ساعة فيعتبر عيبا. وأنا أذكر بعض الأشخاص كان الجنون يتكرر عليه، فقد يزول بعد العقد سنة سنتين ثم يرجع إليه ويوجد، سبحان الله. فهذا الجانب نص بعض العلماء على أنه قد يعود. فلهذا نقول صحيح أنه لا يستطيع الآن أن يقدم شيء إلا إذا اعترفت أو اعترف الأمر أنه كان عندها عيبا. إذن هذه المسألة قضائية، أرجع أقول هذه المسألة ترجع للقاضي يقرر هل فعلا هذا العيب زال زوالا نهائيا. وهذا كثير يزول الحمد لله، وفي بعض العيوب لا، ما تزول، قد تزول مؤقتا أو قد تزول بسبب علاجات مؤقتة، ومتى ما انقطع العلاج أو توقف العلاج عاد المرض سريعا. ولهذا الأمر يحتاج إلى تقييد، والله أعلم. نعم. ولا لعالم به وقت العقد لدخوله على بصيرة أشبه من اشترى ما يعلم عيبه. هذا واضح صحيح، ما دام الزوج أقدم على بينة هذا واضح، فهو الذي يتحمل، مثل الذي يشتري سيارة وتقول له: يا أخي الكريم، ترى السيارة في عيب كذا وكذا. فهنا في هذه الحالة هو أقدم على بينة، ما يقول بعد ذلك اكتشفت فيها عيب، أنا أخبرتك بالعيب. لكن ما يفعله بعض أصحاب المعارض خاصة الذي في الحراج هذا باطل وكذب. يأتي سيارة جديدة ثم يبدأ يحرج عليها، ثم يقول: ترى الماكينة خربانة والأنوار كذا والكفرات مبنشرة. تعال قدامك سيارة ليش؟ يقول: حتى بكرة إذا جاء لو طلع عيب قال أنا قايل لك. هذا كذب الحقيقة، هذا تدليس، هذا ضحك على الناس. العيب هو العيب المحدد، أن يقول في المكان الفلاني عيب محدد في السلعة أقصد. كذلك هنا، فأما إذا أقدم الإنسان على بصيرة وقد عرف أن هذا العيب فالأمر لم يعد له حجة. نعم. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت ونحوه، لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون إلا بالتمكين، فلم يكن التمكين دليلا على الرضا فلم يبق إلا القول. الآن بدأ كيف يعني نعرف أنها يحق لها الفسخ أو المطالبة، يعني أخذ المطالبة أو الرضا. هو بدأ الآن قال مثلا بالعنة لا يسقط إلا بقول رضيت، جاء بكلام يا أخوان أنا ما أحتاج شرح، لكن أعجبني وكررته مرارا، استدلال جميل جدا من الفقهاء رحمهم الله. وهذا مرارا أقول لكم، الفقهاء لديهم من الدقة والاستنباطات وبناء العقل حقيقة ما يشد الانتباه. يقول مثلا في موضوع ما يأتي، يقول لابد أن تقول رضيت، ما يأتي بما يقولون أنه يدل على الرضا. بمعنى لو جاءت المرأة وقالت: أنا زوجي فيه عنة، قال الزوج: هي راضية. طيب ما الدليل أنها راضية؟ قال: مكنتني من نفسها أكثر من أنها مكنتني من نفسها. يقول المؤلف: هذا غير صحيح، أصلا كيف هي تعرف العنة إلا بعد أن تمكنه من نفسها؟ فلا يمكن أن يعتبر التمكين دليلا على الرضا، وهي أصلا لا يمكن أن تعرف هذا، وإن كان قد تعرف بطرق أخرى باعترافه مثلا، هو قد يكون رجل تزوج أو الأطباء في وسائل أخرى، لكن أيضا من الوسائل ما قد لا تعرف إلا عن طريق بعد أن تمكنه. فلا إذن التمكين هنا ليس دليلا على الرضا. لاحظوا التمكين يدل في مواطن أخرى ستأتي، أما في موضوع قال العنة النوع النين فالصحيح لا يعتبر، واستدلال المؤلف استدلال جميل ومنطقي، وهو من أساليب المناطق في الرد على بعض الأشياء. لا بد أن تقول رضيت به وإن كان عنينا، أي لا يقدر على الجماع. نعم. أو باعترافها بوطئه في قبلها، فإن اعترفت بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم ذكره في الشرح. نعم، لأنه أيضا قد يطرأ، أيضا العنة تطرأ أيها الأخوة في أشياء تطرأ على الإنسان، لقال عند أكثر أهل العلم، بعضهم قال لو جاء معها مرة واحدة لانتهى الأمر، وبعضهم قال لا، قد يجامعها في علاج مؤقت ثم ينتهي ويعود مرة أخرى. فالمسألة مرة أخرى أقول هذه المسائل قضائية، وذلك لا أريد أن أستفصل بها أو أسترسل معها كثيرا. نعم. ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم، كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب. نعم، الآن جاء بأشياء أنه كيف يسقط، قال يسقط بالقول لما تقول يا راضيت، اتفقنا على هذا، أو بما يدل على الرضا، هذا الذي نقوله، واحتطنا في موضوع العنة، فلهذا تمكين. لكن أيضا بعض العلماء لاحظوا قال كلام مرة أخرى جميل جدا، قال أيضا التمكين في بعض العيوب قد يكون عنده برص مثلا ومكنته من نفسها، أو عنده عيب من العيوب التي ذكرنا، بخر كما ذكرنا وهي من العيوب، مكنته من نفسها. ما يأتي يقول كما هنا قد يفهم من نص المؤلف أن ما دامت مكنته من نفسها قد سقط حقها. ليش؟ لأن قلنا إن الفسخ على التراخي، فقد تكون الآن هي تنظر في أمرها، تحاول أن تبحث تراجع أمورها، ولا تستطيع أن تمتنع منه في هذه الحالة. فإذا القول بأن مجرد التمكين حتى في العيوب الأخرى دليلا على رضاها لا يلزم، لأن قد تستشير، قد تراجع أمرها، قد المعاملة تطول ولا تريد أن تمنعه من نفسها. نعم. وقد تختلف البكر هنا عن غير البكر، إذن يرجع للقاضي في هذه المسائل فهو يقرر هل إن تمكينها كان عن رضا بالعيب أو لسبب آخر، لأن التمكين قد يكون لسبب آخر وليس رضا بالعيب، فلا يسع على إطلاقه. ثم ذكر كالمعيب، يعني أنت إذا اشتريت سيارة وعرفت أن في عيب ثم استخدمتها فترة ترجعها؟ لا، أنت الآن عرفت عيبها واكتشفت العيب من أول ما اشتريتها فاستعملتها، هنا خلاص سقط حقك لأنك أقررت بهذا، والله أعلم. نعم. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، لأنه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتقة تحت عبد فإنه متفق عليه. هنا في نظر هذا الكلام مرة أخرى، اسمحوا لي على الإضافات، كلام المؤلف رحمه الله في إجمال والشارع، هو يقول لا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، ليس بصحيح. لماذا؟ إذا اتفق الزوج والزوجة على الفسخ بدون حاكم أفضل، فلا يلزم. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني لابد أن نذهب للمحاكم ونظهر العيب ويطلع الصك وغيره، ما يلزم. إذا قالت لا أنا لا أقبل بك، أو هو قال لا أقبل بك بعيب، فاتفق على الفسخ بالعوض الذي يأتي، لماذا نذهب للمحاكم؟ فلذلك القول أنه لا يصح إلا بحاكم فيه نظر، لكن نقول لابد من شهود، لابد من أن توثق، لأنه قد يدعي فيما بعد أو تدعي فيما بعد أنه ما تم الأمر، فلابد من توثيق. إذا كان الطلاق والطلاق لابد من إشهاد. نعم. فمن باب أولى مثل هذه القضايا التي فيها مشكلات وتنازع، لكن أنه لا يفتخ إلا الحاكم على الحصر، أقول هذا الكلام من المؤلف في نظر، وقد عقب عليه بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها فأسقطت مهرها كردتها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب دلسته فكأنه منها. هذا أيضا فيه مرة أخرى، هو يقول إذا كان قبل الدخول خلاص ما في مهر، لا يعني كان الفسخ الزوج هو الذي طلب الفسخ لعيب في المرأة، فطبيعي يقول لا مهر لها، لأن ظهر العيب منها أصلا، حتى لو بعد ذلك لابد أن نرجع على مهره، فمن باب أولى أن لا يكون لها مهر إذا كان قبل الدخول، لكن بعد العقد. طيب نأتي المسألة الثانية، إذا كان الفسخ هي التي طلبت الفسخ عليها لعيب فيه، فننظر هنا في هذه الحالة قد لا يكون فيه مهرا وقد يكون فيه مهرا. لماذا؟ لأنه غشها، لأنه هو الذي غشها. فإذا كان الإنسان إذا طلق زوجته قبل الدخول بها بدون أي عيب وقد سمى المهر فلها النصف، أليس كذلك؟ يعني بدون أي غير واحد طلقها، فكيف نقول إذا كان بسبب وقد هو جاء بعيب فهو أولى؟ فالصحيح أنه نقول قبل الدخول لها نصف المسمى إذا كان العيب منه، أن تقول غرني، لأن ستبقى هذه المرأة عند الناس أنها أيضا في ضرر يلحق بها، سيقول الناس هذه مطلقة أو قد فسخ عقلها زواجها، لا سيصح أنه لا يلحقها ضرر، وأيضا أنه شارك في الغش فهو قد غشها، فما دام العيب منه ما نقول لا. إذن فالصحيح أن في هذه الحالة يجلها نصف المهر أو النصف المسمى أو نصف مهر مثلها على ما هو مقرر، والله أعلم. وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى كما لو ارتدت. المسمى المقصود به يعني المحدد، المهر المحدد أو مهر المثل أو مهر المثل، إذا أحيانا ما يحدد الناس يتساهلون في هذا الأمر، أو أحيانا يأتون بمهر الحقيقة غير صحيح، يعني من الخطأ يا أخوان في هذا الجانب أنا أنبه الأخوة في مسألة. أنا حضرت زواجات، يقول كم المهر؟ يقول اللي يعقد يقول ريال، يقول ولي الأمر ريال مثلا أو ذاك، ويسكتون، أو 5 ريال وهو أخذ له 50,000، هو الآن الزوج دافع 50,000 ريال، هذا غير صحيح لأنه سترتب عليه أحكام، هؤلاء شهود على العقد، بكرة إذا لو قدر صار شيء وطلب عادة المهر معنا لن يرجع إلا ريال أو لن يرجع إلا 10 ريالات ودافع 50,000، فلا ينبغي هذا الكلام أنه يسجل أنه. نعم، فلابد أن أقول ينتبه لمثل هذه المسائل، ممكن يقال أنه على ما اتفقنا عليه أو على ما دفع ويعرف، هذه مسألة أخف شوي لأنه فيما بعد يرجع كم دفعت ويتعد بالبينة كم دفع، أما أن يسجل ريال أو 10 ريالات وفي الحقيقة قد دفع الزوج 50,000 أو أقل أو أكثر، هذا لا ينبغي. أولا هو كذب، أما لو قل على ما اتفقنا عليه أو الذي جاءنا يكفي، بعض الناس لا يرغب بتسجيله، سيبقى هذا يمكن إثباته فيما بعد، والله أعلم. ويرجع به على المغر له من زوجة وولي ووكيل لما تقدم عن عمر رضي الله عنه، وعنه لا يرجع على أحد، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه قاله في الكافي، قال أحمد كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر. هذه مسألة تحتاج شيء من التفصيل. إذا اكتشف الرجل الآن أن في زوجته عيبا لابد لا تخلو من الحالات التالية، إما أن يكون قد غره أحد أو لم يكن غره أحد. هتقول كيف ما غره أحد؟ قد يكون هذا العيب ما اكتشف إلا بعد الزواج، هو قديم، وخاصة ما يكون داخليا، حتى المرأة قد لا تعرفه ولم تعلم به. نعم، ولكن عندما أراد أن يقربها زوجها نعم اكتشف أن فيها هذا العيب وهي لا تعلم، فضلا عن ولي أمرها. هذه حالة. الحالة الثانية أن يعلم وهو الأكثر. أما إذا كانت لم تعلم فاختلف العلماء، بعض العلماء قال ليس عليها شيء، ونقل هذا نصيبك وهذا قضاء وقدر، بينما القول الثاني لا، الحقيقة أنه عيب ولا يضيع حقه، فلا تكون هي أولى بالمراعاة، والله أعلم. هذا إذا لم يعلم إلا فيما بعد، مع أنه يكون سابقا لاحقا، أن يكون العيب سابقا وليس لاحقا، لأن يعني بعض العيوب خفية لا تعلم فعلا إلا بعد أن يدخل الزوج على زوجته ويخلو بها ويكتشف أهله أنه لا أعلم عنها، والمرأة لا تعلم. هذه مسألة أولى. أما إذا علم فلا يخلو، إما أن تكون المرأة علمت ووليها أو وكيلها لم يعلم، أو أنهما كلاهما علم، المرأة وكذلك ولي الأمر أو الوكيل. أما إذا كانت المرأة هي التي علمت ولم يعلم والدها يعني أو وكيلها، لما نقول ولي الأمر قد يكون أخوها قد يكون لا يلزم أو وكيلها، فهذا يرجع عليها لا إشكال في ذلك. لكن إن علم أبوها أو ولي أقصد ولي أمرها أب أو غيره، لكن ما نقول أبوها لأنه الأكثر، وهي علمت على من يرجع. بعض العلماء كما أشار هنا أنه يرجع، هنا قولان، يرجع عليهما، وقيل يرجع على ولي الأمر فقط، والراجح أنه يرجع على ولي أمرها، لأن المرأة قد تكون علمت لكن توقعت أن ولي أمرها يعلم العيب هو الذي بلغ، فتقول أنا ما لي دخل عنه، هو الذي سكت. فالقول الراجح، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ محمد، أنه يرجع على الولي، وكذلك رجحه غيره، أنه إذا علم الولي وكذلك علمت المرأة فإن في هذه الحالة الرجوع على الولي، لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية وهو المباشر، وهو الذي يقول أنكحتك موليتي، وهذا عقابا له. هذا ما يتعلم. أما الوكيل فقيل لا، الوكيل لا يرجع عليه، لأنه وكيل إنما يرجع على المرأة والله أعلم. هذه مسألة لإيضاحها والتفصيل فيها. ولهذا ذكر قول عمر وقول علي رضي الله تعالى عنهما، واختلف العلماء على حسب القولين. وكما قال علي أحمد كنت أذهب إلى قول علي نعم أنه لا يرجع إليه، لكن هبت لأنه في ذهاب حقوق. هذه التفصيل المسألة باختصار. نعم. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، لأن سببه الفسخ ولم يوجد. نعم، لأن خلاص تحقق لما الآن لما تحصل الفرقة من غير فسخ نعم بموت أو طلاق وفيها عيب، سيترتب أحكام الوفاة من عدة ومن ميراث ومن غيرها، ولا نعلم هل الزوج أو الزوجة كان يريد الطلاق أو لا يريده، فما ذكر المؤلف واضح وصحيح. نعم. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، لأن فيه ضررا بهم، وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة. واضح. فلو فعل لم يصح إن علم العيب، لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده، كما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة، وإلا يعلم الولي أنه معيب صح ولزمه الفسخ إذا علم العيب، كما لو اشترى له معيبا. هذه المسألة فيها عدة وقفات سريعة أختم بها هذا الفصل. أولا، إطلاق هذا الأمر أنه ليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، نقول فيه تفصيل. أحياناً يكون تزويجه بمعيب فيه مصلحة، فقد يكون الإنسان عنده شيء من السفه لكن ليس مجنوناً، ذكر، فتأتي امرأة صالحة ولا تريد الزواج وتقول أنا أريد أخدم هذا الرجل نعم فزوجوني إياه، فيكون لها غرض الحقيقة إحسان إليه ورعايته ولا ضرر عليها، فهذا ما نقول أنها لا تزوج. هذه مسألة الأولى في هذا الجانب. أيضا فرق العلماء بين العيوب، قالوا بعض العيوب يتعدى وفيه ضرر، قالوا كالجنون والسكر هذا قد يتعدى عليها ويضر بها، أو الجذام قالوا يضر بها وبنسلها، فقالوا هذا لا يجوز أن نزوجها أبدا حتى لو رضيت. لاحظوا، حتى لو رضيت المرأة من حق ولي الأمر أن يقول لا أقبل تزويجك. أما إذا كان لا يتعدى كما ذكرنا، هناك عيوب ليس فيها تعدي وفيها مصلحة كبرى، مراعاة قد تكون للزوج أو للزوجة أو لكليهما، فالصحيح أن في هذه الحالة لا تمنع، ولا يحق لولي الأمر أن يمنعها ما دامت رضيت وامرأة عاقلة يحق لها ذلك. فإذا نقول العيب الذي من حق ولي أمرها أن يمنعه هو العيب المؤثر أو المتعدي، أما إن لم يكن كذلك ورضيت به وبدون ضرر فلا حرج في هذا، وقد يكون عند الزوج أو يكون عند الزوجة. فأيضا مما قال أنه قال صح النكاح ولزمه الفسخ، لا، العلماء يفرقون بين ابتدائه واستدامته، فيقولون في الابتداء أنه قد يمنع، لكن إذا وقع الزواج قد تبدأ مصالح ومفاسد وتراعى، فليس أيضا ليس على إطلاقه أنه لزمه الفسخ، لا يلزم. قد تكون المرأة تقول لو علمت بهذا العيب قبل زواجي لما قبلت، أما وقد حدث الزواج وربما رزق بأولاد ربما أسباب معينة وتعلم ماذا سيرتب، فالاستدامة تختلف، وهذا حكم شرعي في مسائل كثيرة، الابتداء غير الاستدامة، فقد يمنع ابتداء ولا يمنع استدامة. فبهذا نكون انهينا هذا الفصل، فيه تفاصيل كثيرة لكن رأيت ألا أسترسل أكثر من ذلك، وأؤكد ما قلته في أول حديثي أن على أولياء الأمور وعلى أيضا النساء بصفة خاصة أن تبين عيبها، أن تبين عيبها، ولا يجوز أولا أن تكتم هذا العيب لأنه غش، وثانيا قد يضرها بعد الزواج بما لو أنها بينته من قبل، قد يقبل بها الزوج وتعيش معه في هناء. وأعرف حالات كثيرة قبل الزوج بها حتى تتعجب من قبول بعض الأزواج، بينما ربما لو اكتشف بعد ليس لأن بها عيب، قد يتأثر لأنهم كذبوا عليه وأنهم غشوه أكثر من قضية أن العيب فيها. فلهذا فرق المسألة، فليوضح المسألة وليبينها، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على محمد. Thank you.